تاريخ الخوارج مليء بأنهم لا يرضون على أحد، يعني لا رضوا على النبي عليه الصلاة والسلام في القسمة، لا رضوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى عمر بن عبد العزيز الذي عدل واستتب له الأمر وأحبه الناس خرجوا عليه، فهم لا يحبون أحدا يستقيم له الأمر ولا يستمر له حفظ أمن الناس واستقرارهم، يعني أصبح ما أشبه ما يكونون بأناس عندهم حقد على المجتمع لا يظهرونه إلا بهذه الصورة البشعة، فهم في الحقيقة يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين، يريدون أن يفلوا ما اجتمع على ولي أمر المسلمين من خير، من ضبط أمور الناس، من إحلال العدل، من إشاعة الأمن والاستقرار، من تواد الناس، ولهذا هم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهذه يعني خاصية لهذه الفرقة عجيبة جدا، تجدهم لا يفكرون بقتال العدو المشترك، إنما هم يتوجهون إلى قتال الدولة الإسلامية والبلد المسلم من داخله، فهم لا هم لهم إلا زرع الفتن والتشويه.